الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس، سيد بني تميم، وعين بن حصن، سيد بني فزارة، وزيد الخير الطائي، سيد بني نبهان، وعلقم بن علاف العامري، سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير. ومعنى هذا كالاستثناء لما سبق أنه يجوز أن يعطي العطاء لمن لا يستحق أن يعطى، إذا كان هذا العطاء على هذا الوجه المأذون فيه، وهو لأجل التأليف. وكما سيأتي معنا إن شاء الله، معناه التأليف يكون لأحد أمرين: إما لمن يرجى أن ينصر به الإسلام فيستعان به مسلما كان أو كافرا، والكافر إما لأجل ما يرجى من إسلامه أو لأجل ما يستعان به ولو لم يسلم. والنوع الثاني أن يكون لدفع ضره، وهذا كذلك يشمل المسلم والكافر. مسلم فاجر يعطى ولا يستحق العطاء، ولكن يتألف لأجل أن يندفع شر مثل هذا الفاجر. أو كذلك كافر ويعطى ليدفع شر هذا الكافر، فمعنى التأليف يدخل في هذين المعنيين وبهذه الإشارات، وسيأتي معنا إن شاء الله تفاصيل. وقوله رحمه الله: وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، يعني إن سأل. وهل معناه إذا لم يسأل لا يحل أن يعطى، لا يحل أن يعطى له؟ الجواب لا، وإنما هذا حسب ما يرى الإمام، لكن فيه شيء أكثر مما سبق، وهو أن بعض الناس قد يعطى وهو ليس من المؤلفة، لكن يعطى ليندفع شره بما يكون من فحش كلامه. ويدخل في هذا المعنى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليأتيني فيسألني فأعطيه، فينطلق ويحمل في حضنه وما يحمل في حضنه إلا النار. رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء عند ابن حبان وغيره، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب. وجاء معناه كذلك من حديث أبي سعيد فيما رواه كذلك ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى ما سبق، وذكر في آخره أنه يرجع بالنار إلى أهله. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال حين قال له عمر وقد أعطى قوما يرى عمر أنهم لا يستحقون، فقال والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل، ولست بباخل يعني ما كنت لأمنعهم فيكون في ذلك تبخيله عليه الصلاة والسلام ويرمى بالفحش عليه الصلاة والسلام. فدرءا لهذه المفسدة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما وهم لا يحق لهم أن يسألوا، فضلا أنهم يلحون فيعطون، ولهذا قال إنما يحمل في حضنه النار أو يرجع إلى أهله بالنار. فهؤلاء صنف آخر ممن قد يعطون ليدفع شرهم. ويدخل في معنى هؤلاء بعض من له وجاهة كمشايخ القبائل وغيرهم ممن قد يتسلطون، وإن كان إذا قويت الدولة لا يخاف من شرهم تستطيع أن تقمعهم، لكن إن لم يكن هناك شر حسي سيكون شر معنوي، وهو ماذا؟ التأليب والكلام الفاحش الذي قد يخرج والمعارضة التي قد تصدر. فأمثال هؤلاء يتألفون، فإعطاءهم حلال وأخذهم حرام، إعطاءهم حلال وأخذهم حرام، وهذا معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها، يعني في معدنها، ما زالت في معدنها، قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن حصن الفزاري، وعلقم بن علاث العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار، فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لتألفهم، أو لتألفهم، الظاهر لأتألفهم، لتألفهم يعني لأتألفهم، فاللام للتعليل. قال: فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد، وهو ذو الخويصرة من بني تميم من أهل نجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والحديث كما أشار في الصحيحين، وله ألفاظ كثيرة، حديث أبي سعيد في الصحيحين له ألفاظ كثيرة، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء الأربعة واعترض من اعترض، يعني وقع في نفوسهم كونه خص هؤلاء ولم يعطي غيرهم، فظاهره أنه أعطى الأقوياء وترك الضعفاء، وهذا ما قد يظنه من لم يعرف هذه السياسة الشرعية الصحيحة المأذون فيها أنه من الظلم وأنه من الأثرة، ونحو ذلك ما وقع في زمن عثمان رضي الله عنه حين أخذوا عليه، إنما أخذوا عليه ما كان بمعنى هذا، وهذا قد قال ما قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفما بالك بعثمان رضي الله عنه. فهذا هو الشاهد، والحديث فيه مسائل وفوائد كثيرة، لكن ليس المقصود الوقوف على ذلك، وإنما المقصود أخذ الشاهد منه فيما يتعلق بهذا الموضع من هذا الكتاب. قال رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعين بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. يريد أن يقول: لا تنقصني، ليس لأجل المال، ولكن لأجل ما سيقوله العرب بعد ذلك، فسينقصون منزلتي من منزلة هؤلاء. فقوله: أتجعل نهبي ونهب العبيد، المراد بالعبيد فرسه، أي سهمي وسهم العبيد وهو سهم الفارس، بين عيينة والأقرع، يعني أعطيتهم أكثر مني. وما كان حصن ولا حابس، يعني والد عيينة والأقرع، فهو عيينة بن حصن وذاك الأقرع بن حابس، يفوقان مرداس في المجمع. مرداس ووالد من عباس، يعني ما كان آباء هؤلاء بأفضل من أبي، يعني عند الناس في المجمع في مجامع الناس. وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي، يعني وأنا كذلك منزلتي عند الناس لست دون هؤلاء، فلما أعطيتني قليلا وأعطيتهم كثيرا؟ هذا هو المقصود. ثم ختم بهذا البيت بهذا الشطر بقوله: ومن تخفض اليوم لا يرفع، يعني إذا قصرت في أعطائي تكلم الناس أني أقل منزلة من هؤلاء. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، رواه مسلم، والعبيد اسم فرس له. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء كذلك يتألفهم، أعطاهم عليهم عليه الصلاة والسلام لأجل التأليف. قال: والمؤلف قلوبهم نوعان، كافر ومسلم. فالكافر إما أن يرجى بعطيته من منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، يعني يندفع بالعطاء ولا يمكن قتاله في الوقت الحاضر، أو يمنع من قتاله مانع، فإنه يعطى ولو كان كافرا. وتقدم معنا كذلك أن الدفع لأجل المضرة يتناول أكثر من معنى. قال: والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا، كحسن إسلامه أو إسلام نظيره، حسن إسلامه يتقوى في الإسلام، وهذا كحال مشايخ القبائل وغيرهم إذا احتيج إلى تأليفهم، وليس معنا أنها سنة وقاعدة ينفق عليهم من بيت المال على كل حال، وإنما ينفق عليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك. قوله: أو إسلام نظيره، يعني يعطى لأجل أن يسلم غيره. مثلا بلاد فتحت للمسلمين فيها رؤساء عشائر، فأسلم مجموعة فيعطى هؤلاء إعانة لهم فيما يكون به تقوية إسلامهم، وتهييجا لغيرهم ممن لم يسلم أن يسلم لأجل أن يعطى مثل ما يعطى هؤلاء. قد يقول قائل: هذا فيه تربية لهم على الإسلام لغير الله ولأجل المال. فيقال: قد أذن الله بذلك وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك يكون بإذن الله سببا لصلاح قلوبهم بعد ذلك، لأنهم إذا دخلوا في الإسلام وخالط الإسلام بشاشة قلوبهم وعرفوا خير هذا الإسلام حسن إسلامهم، ولو لم يكن لكان من درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. ما هي المفسدة الصغرى؟ كونه يسلم على غير الصدق. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن يسلم نفاقا، ممكن. لكن ولو كان كونه يسلم نفاقا فيندفع شر كثير، هذا أهون من أن يبقى على الكفر فيبقى ذاك الشر. والغالب أن من يدخل في الإسلام يهذبه الإسلام ويصلحه ويصلح نيته، هذا هو الغالب. وفي هذا دليل على هذه القاعدة: درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. قال رحمه الله تعالى: أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية بالعدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. وهذه كلها نظائر تدخل في معنى من يعطى لأجل ماذا؟ تأليفه أو التأليف به، وهو يتناول ما يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة. فجباية المال جمع المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، فإذا كان إسلام بعض هؤلاء يكون سبب في تخويف آخرين، أو إعطاء هؤلاء يجعلهم نصرة أو نحو ذلك، فهذا فيه مصلحة للإسلام. أو لنكاية العدو كذلك، مثل أن يكون بعض هؤلاء في حدود العدو، فإنه يجوز أن يعطوا من بيت المال لهؤلاء ولو لفترة مؤقتة حتى يندفع شر هذا العدو أو يفتح الله على المسلمين هذه البلاد. أو كف ضرره عن المسلمين، مثل الذين يكونون في طرقات المسلمين في حجهم وعمرتهم وفي طريق أسفارهم، يخشى منهم أن يضروا المسلمين فيعطون حتى يؤمنوا الطريق، يعطون حتى يؤمنوا الطريق. قال: إذا لم ينكف إلا بذلك، يعني معناه إذا انكف بغير هذا فينبغي أن يسلك المسلك الآخر. قال: وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك، يعني على وجه الظلم، والاستعانة بأمثال هؤلاء الرؤساء على بقاء ممالكهم. ولكن كما قال: قال فالأعمال بالنيات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون. ومعناه: العطاء عطاءان، قد يكون ظاهره واحد ولكن حقيقته تختلف، ذاك لأجل ملكه وذاك لأجل الدين، فمن كان لأجل الدين فله ما نوى، ومن كان لأجل ملكه ولأجل الدنيا فإنما الأعمال بالنيات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصر الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم، وهي الأمور التي ناظرهم فيها عبد الله بن عباس فرجع جمع غفير منهم. والشاهد من هذا أنه أشار رحمه الله أن ذوي الدين الفاسد أي المنحرف وهم الذين لا يراعون مثل هذه المصالح في هذا الدين، وكذلك يجهلون مثل هذه النصوص التي ينبغي أن يستنار بها في مثل هذه المقامات من مراعاة المصالح باتباع أعلى المصلحتين ودرء المفاسد بدرء الكبرى بالصغرى وغير ذلك مما دلت عليه الشريعة بعمومات أدلتها وتفاصيل أدلتها. ومن جنس هؤلاء كما ذكر ذو الخويصرة الذي جاء ذكره في هذا الحديث، وهكذا حزبه الخوارج الذين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا. فهؤلاء عندهم هذا الفهم السقيم وكذلك الإنكار في غير محله، وفيه كذلك إشارة منه رحمه الله كما دلت عليه الأدلة على أن الخوارج من ذوي الأفهام السقيمة الفاسدة لفساد دينهم، فالغلو الذي هم فيه دفعهم إلى عدم التمييز بين ما يجوز وما لا يجوز في هذا الباب، وهكذا حال أهل الغلو. قال رحمه الله: وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة، فهم بالنسبة للآخرة يضلون الناس بما يكون من تضييقهم وكذلك تحريفهم لدين الله عز وجل، ولهذا صار الخوارج من الوعيدية الذين غلبوا أدلة وجانب الوعيد على جانب الرجاء، حتى وصل بهم الأمر إلى تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كما يدل عليه مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كذلك لا تصلح بهم الدنيا، لأنهم ما داموا على هذا الدين الفاسد والفهم المنحرف فإنهم لن يستطيعوا أن يسيسوا الأمور ويسيروها، فسيكون نهاية أمرهم هو إفساد الدين والدنيا معا. قال رحمه الله: وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. قال الترمذي: حديث صحيح. والحديث جاء من حديث أبي هريرة، وكما أشار المعلم صححه غير واحد، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي وأبي داود، وكذلك في الصحيحة 560. فالشاهد يريد أن يقول رحمه الله: بعض الأمور الخفية قد تشتبه على بعض الناس، فأهل الغلو مثلا يشتبه عليهم باب المصالح والمفاسد التي ينبغي أن تراعى بالتضييع والتساهل، وأهل التفريط كذلك قد يشتبه عليهم بتساهلهم وتفريطهم الورع المأمور به بالوقوع في الحرام والتخلف عن أبواب الطاعة التي نهينا عنها. وهذا مثال لطرفين منحرفين من أهل الغلو وأهل التضييع، وما مثل به سبق الكلام عليه. وأما الحديث شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع، المراد التحذير من هذين الخلقين الشح، ومعنى هالع مأخوذ من المبالغة في الشح كما قال الله عز وجل في وصف هذا الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. فهلوعا أي كثير الرغبة في الدنيا مع البخل، فالشح الهالع هو البخل الذي يكون مع كثر الطمع، مع كثر الطمع. وهذا من شر أنواع البخل. وجبن خالع كذلك يكاد يخلع صاحبه من شدة الخوف، وكلاهما مذموم. قال: وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهار أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو في الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض، فصورتهما واحدة، لأنك ما تدري هذا الساجد سجد للشمس أو للقمر أو لله. قال: ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى، وهذا أبعد الخلق عن الله، وقد قال الله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر. فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء، والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء، والقتال الذي هو الشجاعة. والشاهد من هذا أنه رحمه الله كأنه يقول: التفاصيل في هذا الباب كثيرة، والتمييز بين المصيب من المخطئ، ومن ينال البر والأجر، ومن ينال الإثم والوزر هو النية، وطبعا مع موافقة الشرع، فهذان شرطا قبول الأعمال، لأنه لو كانت نية حسنة وعمل مخالف للشرع صار العمل مردودا خاطئا. ولكن مقصوده في الأعمال التي ظاهرها قد يقره الشرع، ولهذا مثل بالسجود، فأصله مشروع، لكن من يدري هذا يسجد لله ولغيره؟ وأما العمل الذي ليس له أصل مشروع فهذا لا إشكال في منعه، وإنما الكلام فيما قد يلتبس بغيره. فهنا كما ذكر العبرة بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فهي كلمة جامعة كاملة، لأن النية للعمل كالروح للجسد، الجسد بلا روح ميت، وهكذا العمل بلا نية عمل ميت وهو غير مقبول. ثم مثل بهذا المثال ويريد به كذلك الأمثلة التي لا تعد ولا تحصى في هذا الباب في تصرفات الولاة في هذه الأمانات، فنحن الآن في الكلام على أمانات الأموال، فإنها تتناول تصرفات كثيرة، لكن إذا كان المقصد هو ما عند الله ونصرة هذا الدين، حتى لو أخطأ لكان خطأه بين الأجر والأجرين، حتى لو أخطأ. ليس معنا أن هذا الملك أو ذاك الراعي أو الأمير معصوم، قد يخطئ، لكن ما دامت نيته صحيحة وبذل وسعه في الوصول للصواب، خصوصا إذا كان يستعين بأهل العلم أو كان هو من أهل العلم وكان في حدود ما يجوز الاجتهاد في مثله، فإن شاء الله هو مأجور حتى ولو أخطأ. هذا هو المقصود. بينما من كانت نيته سيئة وفاسدة، المقصود الملك، المقصود الدنيا، فلو زور وزين الأعمال ما زين فالعبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. وهذا هو قوله قبل ذلك في إظهار الورع، وهو في الحقيقة إرادة للكبر وإرادة للعلو في الأرض. فقد يذم الإنسان نفسه، يظن الجاهل أنه أراد بذلك التواضع، لكن من له معرفة وعلم ومن خبر الإنسان وعرف حاله علم أنه أراد بذلك الرفعة والثناء. فقد يظهر الحلال، يظهر الحرام بصورة الحلال والعكس، فالعبرة بالنيات. لكن ننتبه كما تقدم، لا يعني ذلك أنه يكفي أن تكون النية حسنة ولو خالف الشرع. وحديث عائشة في الصحيحين ومعناه من حديث أنس في قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، كانت لهم نيات حسنة ومع ذلك لم تقبل أعمالهم، بل قال عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني. أحدهم قال أصوم ولا أفطر، ماذا أراد؟ أراد فيما يظن أنه يصل إلى أجر أكثر. وقال الآخر أقوم ولا أنام، وقال الآخر لا أتزوج النساء، وفي رواية لا أكل اللحم. فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء، وفي رواية وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يكفي أن تكون نيتك حسنة، وهكذا ولي الأمر لا يكفي أن يقول أنا نيتي حسنة وقصدي حسن ثم بعد ذلك يفعل الشيء الذي لا يوافق الشرع، لا، لابد أن يكون فيما يوافق الشرع. وإذا كان موافق للشرع فلابد أن تصلح النية، لابد أن تصلح النية. وقوله نعم، وقد قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعني هذا مما يدل على صحة النية، كونه يحصل بينه وبين غيره من أهل الخير تواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. وأما من كانت نيته فاسدة فلا يكون عنده تواصي بالصبر ولا بالمرحمة، ولكن بالعكس يكون تواصيه بالدنيا وبغيرها من الشرور. وقوله في الأثر أفضل الإيمان السماحة والصبر، كما ذكر أصله حديث عمرو بن عبسة، وهو صحيح وله شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على ذلك. والمراد بهذا أن من علامات حسن النية حصول السماحة وحصول الصبر وغير ذلك من معاني الرفق وحسن السياسة التي يكون بها إظهار علامات حسن النية. ثم ذكر رحمه الله أن رعاية الخلق وسياستهم تحتاج إلى الجود والعطاء، وتحتاج كذلك إلى النجدة وهي الشجاعة، وبذلك يصلح أمر الدين والدنيا. فالجود والسخاء يكون به إصلاح الأمور والتأليف، والنجدة يكون به دفع الشر ونصرة الحق، يكون به مدافعة الباطل ونصرة الحق. فبهذين الأمرين يصلح أمر الدين والدنيا. والأمر كما قال، ثم بدأ يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب في هذه الآيات التي فيها معنى النجدة، وهي آيات الجهاد في سبيل الله، لأنها إنما أمر بها لما فيها من صلاح الدين والدنيا. فالله عز وجل شرع الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، وذلك بأن يحق الحق ويبطل الباطل. فالحق ينصر بالجهاد، والباطل يدحر بالجهاد، والجهاد بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان. ومن الحجة والبرهان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكله من معنى النجدة، وهي الشجاعة ورد الباطل ونصرة الحق. وهكذا كذلك ثنى بآية الإنفاق، لأنها فيها المعنى الأول الذي أشار إليه، الجود والعطاء. فالجود والعطاء يكون به نصرة الحق كذلك ودفع الباطل كما تقدم، بما يكون من إبقاء المصالح، فإن المصالح لا تبقى للناس إلا بهذا الجود والإنفاق. وكذلك تأليف من يؤلف لدفع شره أو لجلب خير به، هو كذلك يكون بالإنفاق. وقد تقدم معنا في أوائل هذا الفصل تفاصيل كثيرة مما لا تستغني عنها الدولة المسلمة، وكل هذا من معاني الإنفاق. فصح قوله أن نصرة وصلاح الدين والدنيا يكون بهذين الأمرين العظيمين. فكأنه يشير في هذا الفصل بعد أن ذكر ما ذكر وفي نهايته إلى ما يجب أن يعتني به ولي الأمر، وهكذا أن يعينه الرعية في تحقق أو تحقيق هذه الأمور المطلوبة شرعا. ثم أتبع بآيات تدل على هذين المعنيين، آية سورة الحديد وهكذا ما بعده من آيات. قال رحمه الله: وكذلك قال الله تعالى في غير موضع: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ومعناه قرن بين الجهاد بالمال والنفس، وهذا فيه معنى الإنفاق ومعنى النجدة المتقدم. قال: وبين أن البخل من الكبائر بقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا يتناول الراعي والرعية، لأن الجميع مأمور بالإنفاق الذي يكون به نصرة دين الله وأن يكون به صلاح الدين والدنيا. ولهذا أمر الله عز وجل بالإنفاق بصوره وأنواعه المتعددة لما فيه من مصالح كثيرة يكون بها إصلاح أحوال العباد في الدين والدنيا. فمن تأمل هذه الحكمة العظيمة حرص نصرة وإصلاحا للدين والدنيا على تحقيق هذين المطلبين بجميع تفاصيلهما وأنواعهما وما يدخل في عموم مدلولهما. قال: وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا طعنة ولا جفنة، يعني جمع بين هذين الأمرين، جمع بين هذين الأمرين، يعني لا شجاعة ولا كرم، لا طعنة كناية عن الشجاعة، ولا جفنة كناية عن الكرم، الجفنة الذي يوضع فيها الطعام، الذي يوضع فيها الطعام. ومعنى من لم يكن عنده هذا ولا هذا فليس فيه خير، ليس فيه خير. قال ويقولون لا فارس الخيل ولا وجه العرب. فارس الخيل كناية على ماذا؟ الشجاعة. ووجه العرب المراد به الكرم، لأن العرب اشتهروا بالكرم من سائر الأمم. قال ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق، فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد، فلم ينظروا في عاقبة المعاد، وراوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين، يعني وهبهم من النهب، وهذا لا يجوز، وهو يضر ولا ينفع. وليس مثل هذا يكون به صلاح الدين والدنيا، وإنما صلاح الدين والدنيا بأن يكون الأخذ من حله ووضعه في حله، وألا يمنعه من من؟ من مستحقه. لابد من هذه الأمور الثلاثة، أن يأخذه من حله ويضعه في حله، ولا يمنعه من مستحقه. فإذا حقق ذلك فقد أدى حق الله في هذه الأمانات في باب الأموال. وأما أن يأخذه من غير حله ولو وضعه في حله فهو لم يحسن، بل هو مسيء، ولكن المطلوب تحقق هذه الأمور الثلاث. قال رحمه الله تعالى وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم. وللأسف صارت مقولة أكثر الناس إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. قال فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه، إن لم يضروه في نفسه وماله، يعني ربما يقتل أو يصاب أو كذلك يضر بماله، لأنه ليس على قاعدتهم، لا يأكل ولا يطعم، وهم يريدون واحد يأكل ويطعم مثلهم. قال وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم. لو نظروا إلى الآجل من الدنيا والآخرة من دنياهم وآخرتهم لا حصل لهم الخير، لكن أهملوا عاقبة المعاد وما يكون به حالهم في الدنيا والآخرة. وهؤلاء حالهم كحال غيرهم من الظلمة والفجرة الذين يمهلهم الله ولا يهملهم، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. قال فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. وكم قد رأى الناس من سنة الله في أمثال هؤلاء الظلمة ما هو آية وعبرة وعظة. ملوك صاروا مساجين، وكذلك ربما كان بالأمس يمشي بين المسك والأذفر وغير ذلك، ثم بعد ذلك بين الطين والماء، ويصير من أفقر الناس وأذل الناس. وللناس في هذا قصص وأخبار كثيرة ذكرها أهل التاريخ والسير. والمقصود من هذا هو أن المسلم ينبغي عليه أن يتعظ بغيره وأن يعمل بما أمر به. قال وفريق عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، يعني المحرمات. قال فهذا حسن واجب، ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام، يعني من فعل الحرام، فيمتنعون ويمنعون عنها مطلقا، وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين. قال فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، وقد يكونون متأولين، ربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج، وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من يعني قيل فيهم هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني تلحقهم هذه الآية. قال وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي ولا يعطي غيره، ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع، ويرى أن إعطاء المؤلف قلوبهم من نوع الجور أو الجور والعطاء المحرم. وهؤلاء طرف آخر كما أشار رحمه الله. فالأول هم الذين حرصوا على الدنيا، والفريق الثاني زعموا أنهم يحرصون على الآخرة ولكنهم بجهل حرصوا، فمنعوا ما أحل الله من الرخص ومن السياسة الشرعية التي يكون بها إصلاح الدين والدنيا، فكان بذلك كذلك الإفساد. قال والفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس، وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه، يعني هو في نفسه عفيف وإن كان يعطي العطاء العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم مثال أهل التقوى والعفة، وهو الأسوة الحسنة لهذه الأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هو عليه الصلاة والسلام أعطى من تقدم ذاك العطاء العظيم، حتى الواحد يأخذ 100 من الإبل، الواحدة من الإبل في ذاك الزمان مثل أفخر سيارة اليوم. أفخر سيارة بكم اليوم؟ بكم أفخر سيارة؟ ما عرفنا حتى سعرها كم تقريبا، يمكن 10 ملايين قليل. ها في ذاك الزمان مثل أفخر سيارة 100 من الإبل يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام يتألف. انظروا هذا يدل على ماذا؟ يدل على جود وإنفاق، لكنه لماذا؟ لأجل مصلحة دينية ليس لأجل دنيا، ومع ذلك هو في نفسه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ زاهد متعفف عليه الصلاة والسلام، مات ودره مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام. فكذلك ينبغي أن يكون أمراء المسلمين ورعاتهم ينفقون ويبذلون ويتألفون وفي أنفسهم يتعففون، وليس معنى التعفف أن ينقص مما يكون به نصرة الدين، لأن هذا يلحق بالقسم الثاني من الفهم الخاطئ كما تقدم معنا. إذا كانت المصالح ستتعطل فليس هذا من التعفف الصحيح، بل هذا من الإضرار، وكما تقدم معنا في قصة أبي بكر مع عمر حين امتنع أبو بكر في أول الخلافة أن يقبل العطاء من بيت المال، وصار يخرج إلى السوق يكتسب لنفسه ولأسرته، فراجعه عمر مرات ومرات حتى استحسن رأي عمر ورأى أن هذا الأنفع للإسلام والمسلمين، فترك العمل وصار ينفق على نفسه من بيت المال. كذلك ليس من التعفف أن يأخذ الأمير من بيت المال كفايته بأجرة مثله، فمن ذلك أن يحتاج إلى مركوب فاخر، ليس الفاخر لأجل أن يتعالى به في الأرض، ولكن لتبقى عزة الإسلام، ليبقى عزة الإسلام، وأن يكون له بيت يليق بمثله لأنه أمير المؤمنين وكذلك سلطان للمسلمين، فينبغي أن يكون له ما يكون لمثله، ولكن تعففه بعدم التوسع فوق المقصود الشرعي. قد يكون المقصود الشرعي أن يكون نوع من الغنى، قد يكون المقصود الشرعي أن يكون هناك شيء من الزيادة عن الحاجة الخاصة، وإن كان فيها زيادة ماذا؟ فيه منفعة للإسلام والمسلمين. يعني قد يقول الإنسان أنا ما أحتاج للفاكس، قد يكون صح مدير يقول أنا ما أحتاج لفاكس ولا أحتاج لحاسوب ولا أحتاج لجوال ولا أحتاج لكذا وكذا. صحيح أنت في نفسك لا تحتاج، لكن وظيفتك التي أنت فيها تحتاج، وظيفتك التي أنت فيها تحتاج، فليس من الزهد ولا من التعفف تركك ما يكون فيه منقصة في صلاح الدين والدنيا للمسلمين، ولكن التعفف والزهد المحمود هو ترك ما لا يكون فيه منقصة في صلاح ونصرة الدين وكذلك صلاح دنيا المسلمين. وهكذا يقال في كل من تولى مسؤولية وولاية يكون به نصرة الإسلام والمسلمين، فعليه أن يتعفف في نفسه في مصالح الخاصة وما كان يستعين به في مصالح المسلمين، فليس هذا من التعفف المحمود، بل إذا فعل ذلك فهو من جنس فهم الخوارج الخاطئ في عدم مراعاة المصالح من المفاسد. قال رحمه الله تعالى: وعفته في نفسه، ولهذا قيده قال في نفسه، وأما ما كان في نصرة الدين والدنيا فهذا ليس من التعفف المحمود، بل هذا من المذموم ومن الفهم الخاطئ الذي عليه الخوارج. قال: فلا يأخذ ما لا يستحقه فيجمعون بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة، وهي الطريقة الوسط كما علمنا وتقدم من التفاصيل الكثيرة التي ذكرها. قال: وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب. وليس معنى ذلك أنه يجوع، ولكن يأكل ما يحتاجه، يأكل ما يحتاجه. ولهذا كما يذكر عن بعض الصالحين من هؤلاء أنه ربما لا يأكل الطيب إلا إن جاءه ضيف أو كذلك اقتضاه مقام، وإلا هو في نفسه لا يعرف الطيب، ليس أنه حرم على نفسه، ولكن تعففا وزهدا وابتعادا عن التوسع في الحلال المباح. فيكون الأمر وسط، جمع بما يكون من توسع يكون به إصلاح الدين والدنيا، وبين أن يقلل على نفسه من الأحمال والأثقال ما يتعبه حمله وثقله في الدنيا فضلا عن السؤال في الآخرة. قال: ثم هذا يكفيه من الإنفاق. وأذكر بالمناسبة في هذا المقام، في أحد المجالس جاء بعض هؤلاء الذين عندهم فكر خارجي من الشباب يناقشون شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فأثناء النقاش الشيخ ينصحهم ويعظهم ويذكرهم فلم يقنعوا فخرجوا، وخرج الشيخ، انتهى مجلس الشيخ، فخرج الشيخ وجاءت سيارة، تعرفون السيارة الأمريكية لينكولن، سيارة فخمة، ركب فيها الشيخ فقال: هؤلاء انظروا لشيخنا الزاهد، انظروا لشيخنا الزاهد، يهمزون به رحمه الله رحمة واسعة. وهذا من فهم الخوارج، هذا من جنس فهم الخوارج الذين لا يعرفون التفريق بين ما يجوز وما لا يجوز من التوسع، وبين ما تكون به المصلحة وما لا تكون. فأمثال هذه الأفهام السقيمة تقع كثيرا عند هؤلاء. وبه نعرف كذلك أن فكر الخوارج لا ينحصر برفع السيف، ولكن بما يكون من الفهم السقيم، من تحريم ما أحل الله، والتضييق في المباح الجائز، وعدم مراعاة المصالح من المفاسد مما تقتضيه السياسة الشرعية. قال رحمه الله تعالى: ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأولون، فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع فيه العفيف، ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. يعني من هذا وصفه يحصل به الإصلاح، لأن أهل القسم الأول تطمع فيهم النفوس لأن قاعدته يأكل وماذا؟ ويؤكل، يطعم ويطعم، فيفسد الدين بهذا، ولهذا يكون أكثر بطانة هؤلاء اللصوص والنصابين والسرق وغير ذلك من أهل الفجور والفساد. وأما الثاني أهل الفرقة الثانية فهؤلاء كذلك يفسد بهم الناس، لأنهم كما تقدم معنا ليس عندهم حلم ولا علم ولا مراعاة لمصالح ولا حسن تدبير وسياسة، فيكون بهم الإفساد والتنفير وكثرة الأعداء والخصومات بما يكون به فساد الدنيا والدين. وأما أهل الوسط فهم الذين جمعوا بين العفة في أنفسهم وبين الإنفاق والسياسة الشرعية الصحيحة التي يحصل بها من التأليف والتحبيب وجمع الكلمة ولم الشمل وحصول القوة للإسلام والمسلمين. وإن الله لينصر هذا الدين بماذا؟ بالرجل الفاجر. قال رحمه الله تعالى: فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. كيف تقوي حرمة الدين؟ بما كان من عفته في نفسه وبما كان من قدرته في سياسة الخلق بالإنفاق وبكذلك النجدة كما تقدم. قال: وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وفي الأثر أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا إبراهيم، أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. قال: هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء. وهذا الأثر، أما الحديث الأول هو في الصحيحين كما ذكر، والشاهد منه أنه وهو في الكفر، أي أبو سفيان قبل أن يسلم، أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالعفاف، أقر له بالعفاف، فكان من خلقه عليه الصلاة والسلام العفاف. فإذا كان كذلك قد شهد له به الكفار فكيف بالمسلمين؟ وأما قوله في الأثر، الأثر كما أشير عندكم مما يروى عن وهب بن منبه، ذكره في الحلية وغيرها، وهو لو صح لكان من الإسرائيليات، لكان من الأخبار الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب على أقل الأحوال. قال رحمه الله: هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره بالصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. يعني كذلك كما أنه يجب السخاء والبذل بالسياسة الشرعية الصحيحة، كذلك الصبر، والمراد بالصبر هنا الحلم وما يكون بمعناه من ضبط النجدة والشجاعة. قال: في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. فالشجاعة والنجدة تضبط بضوابط الشرع فتوجه في موضعها الصحيح وتمنع من مما يكون فيه المضرة. طيب، نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.